وقوله ومن استنصر بها فهو منصور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله إن يهادي متوم السلام حكتواجة كيبوت كتك أموان كوا وشند كتك حقي حتى وذرواه من يكوا فني تخذيل halikuwa na wao kisha akawawacha mpaka ije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika hali hiyo ya kuwa wao ni washindi tasul ala ahli al-batil bi kitabillah wa bi sunnati rasuli sallam wa bi hadi al-khulafa' ar-rashidin anta mansur kipambana na ahli al-bid'ah wa qur'an na sunna ya mtume sallam na sunna ya makhalifa wa ongofu بلا شك وتكون منصور أنت القاهر الغالب الظاهر عليه تكون ومن يمشين لجوياه صحاب نصوص القرآن نصنة نمنين وما صحابه وقوله ومن تركها أي من تركها فهو مخذول ضال غير راشد وغير مهتد من يكواش صنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيفواته أسيفوين يمبطوف wala hajaongoka hayuko katika njia ya sawa wa man tarakaha ittaba ghayra sabili almu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira akhdham min kalami Allah tabaraka wa ta'ala wa istidlalan bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam amechukua katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wallahi maneno yazungumza Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala ni maneno ya kweli haswa katika hii sehemu ya kuwa ahlul bid'ah sasa hivi wana vita vikubwa sana ugaidi wa kifikra kutaka kuwanyamazisha watu wa haki nyamaza bwana kuwa kama fulani bwana fulani bwana ilmu tupu bwana yule haingilii mtu kabisa hawazungumzi wa huu bid'ah watu wote waje kwake mpaka wengine atakufuata na wewe pia uende je sababu wapigi vita mtu la wala si sawa bali ni ghush wafanyia waislamu ikiwa hautawabainishia kuwa hii ni sunna na hii ni bid'a hii ni haki na hii ni batil ni wajibu kuweka kila kitu wazi sunna ijulikane ni sunna na bid'a ijulikane ni bid'a mtu wa sunna ijulikane ni mtu wa sunna na mtu wa bid'a ijulikane ni mtu wa bid'a hii ni wajibu لا سيهيو غشاش ومن غشنا فليس منا من يكتغوشي سيكت كسيس نايني كتك تمبة تمبة زنغانو نمتيلي ويوه لو لو كما توزيو نمتيلي وانبيو هي بشوريا كينيا بشوريا كينيا نزوري سيو هي بشوريا كينيا كيشا چينو كتوا كتومبو كلي كتومبو چا كتنجزيو يتوانيني دي مكتوا سينيا كيشا متوا كاكوبيميا ويوه لمتيلي كاكوكيا بالي ukiangalia hivi nusu ni mchele mzuri nusu kitumbo utakubali wallahi ile asira utakaomteremshia mwenye duka sijui mfano wake lakini leo dini yako mtu akufanyia ghushi hakuambii haki akudanganya katika dini yako yule waumona mzuri sana ile baba yule haingilipa tu yule kabisa yule mzuri yule mzuri ya akhi ni lazima watu watahadharishwe kutokamana na batil na waelekezwe katika haki mtume sallallahu alaihi wasallam akusanya baina vitu viwili tizama katika kila khutba ya jumaa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema fa inna khayral hadithi kalamullah wa khayral huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam hii ni haki sio wa sharral umuri محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنني شاري أشانغانيا بين أكويل إذا واتو حقنا كيفواتا نشاري واتو وجيب وشناه ولو سجالي فيتا فكي قايدي فيكي فكرة إذي كون يمازا وسيسيمي إي بدعة إي سنة تكيانيني بانا واتشا واتو نمو بياو بانا kuna wengine kishaambiwa yote mshofisha lakini si wote ni sawa tu nani amkwambia sawa hakuna sawa ni nyeupe ama nyeusi haki nyeupe ama batil katika kiza والله المستعان.